أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. تحصل ما تقدم الذي تقول المعاملات في حرير النزاع، وانها موضوعه للصحيح والاعم تفصيل لانه اذا قلنا ان المعاملات موضوعه للاسباب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. فلا اشكال في دخولها في محل النزاع، لان الاسباب عباره عن مركبات من الايجاب والقبول والشراره وما اشبه، فيتصور فيها سبب فاسد وسبب صحيح. واما بناء على انها اسماء للمسببات فهل يدخل في محل النزاع ام لا؟ قولان كنا في مسألة، القول الأول وهو المشهور العدم كما يظهر من الكفاية وغيره، بدعوى أن المسببات كملكية البيت وزوجية النكاح والفرقة في الطلاق وما أشبه، هذه حقائق بسيطة والحقائق البسيطة يدور أمرها بين الوجود وبين العدم، فلا يتصور في الواقع الخارجي ملكية ولكنها فاسدة، أو زوجية ولكنها فاسدة، وإنما الملكية إما متقررة متحققة في الخارج وإما لا، وإما من جهة أن المعاملات أدلة المعاملات إنضائية وليست تأسيسية، وعند العرف لا يوجد معاملة فاسدة، وإنما العرف يرتب الآثار على المعاملات الخارجية إذا أجريت وكانت من أهلها. فإذا الشارع بما أنه ليس له تأسيس جليل، مقتضى القاعدة أنه يمضي ما عليه العرف، وحيث أنه لا توجد حالة ثالثة للمعاملة بين الصحة وبين الفساد إلا الشرط هكذا. هذا كان حاصل رأي مشهور، وعلى خلافه قالوا جماعة من الأصوليين بأن النزاع يجري حتى إذا قلنا أن أسماء المعاملات موضوعة للمسببات، ولهم في تصوير هذا النزاع وجوه. الوجه الأول مع السيد الدكتور أعلى الله مقامه الشريف الأصولي، إذ نظر الأمور الاعتبارية للأمور التكوينية وقال الاعتباريات كالتكوينيات، فكما أن الأمور التكوينية لها منظر وأثر، وهذا المنظر في التكوين قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، الاثر كذلك قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، ومثل له مثل الخل الذي له منظر وهو اللون والمذاق، وله اثر وهو تغذيه الدم ومعالجه القلب، وفي الواقع الخارجي للخيل ربما يكون خيل ولكنه عديم اللون او عديم الذوق. وقد يقول لا، من ناحية المنظر صحيح وتام، ولكن من ناحية الاثار له بعض الاثار، كأن يصف الدم فقط ولا يعالج القلب، او يعالج القلب فقط ولا يصف الدم. ففي الامور التكوينية يتصور وجود الاثر الفاسد بمعنى الناقص. كذلك في الامور الاعتبارية، لاننا نلاحظ ان في صيغة العقود مثلا يقال هذا عقد صحيح فيما اذا كان الايجاب والقبول من البايع بالصيغه الفصيحه، فبعت واشتريت. وقد يقال هذا الاثر ناقص، اي بعض الاثر كالعقد المجرى بالصيغه الملحوظه، يعني البايع بدل ما يقول للمشتري وهو الرجل المذكر، بدل ما يقول له بعتك يقول بعتك مثلا، ينحل في الصيغه. هذا متصور في الاسباب، في المسببات ايضا متصور، يقال هذا بيع له بعض الاثر وهذا عتاق له بعض الاثر. ونظر له بمساله امضاء الشارع للمعاملات والعقود التي يجريها ابناء الاديان والمذاهب، فان أدلة الشارع جرت على الالزام هؤلاء بما يلتزمون به. فبناء على هذا لو تزوج مثلا مجوسي اخته المجوسيه، الشارع قال الزموهم بما الزموا به انفسهم، هذا الالزام لم يقرره الشارع بمعنى الاحتياج الى تأسيس عقد جديد، وانما العقد الذي اجراه المجوسي على اخته امضاه الشارع وقرره. فاذا لم يكن للعقد المجوسي اي اثر، لما كان مورد للامضاء من قبل الشارع، فبضمينة ما اجراه المجوسي من العقد وامضاه الشارع بالدليل، نكتشف ان المجوسي كان عقده له بعض الاثر وليس الاثر التام، لكن حيث ان الشارع امضاه اعطاه ثمانية الاثر. ونستند نحن له بمثل العقد الفضولي المتوقف على اللحوق الاجازه به، او بمثل ضمان ما لم يجب، او بمثل رواء الزوجين الصغيرين فيما اذا زوجهما الولي ولو في حاله الصغر قبل البلوغ، نفوذ هذا العقد كما هو قول جمع من الفقهاء متوقف على رضائهما بعد البلوغ، فان هذا يكشف عن تحقق بعض الاثر بعض المسبب، ولكن هذا المسبب يكون كاملا ومعتبرا فيما اذا اجاز البائع الفضولي واجاز الزوجان ما عقده الولي. نعم، الفرق بين ما ذهب اليه السيد رضوان الله عليه والمشهور هو ان السيد يقول بعض الاثر في المعاملات ليس انه غير متحقق واقعا، وانما الشارع نزله منزله العمل، بمعنى ان الاثر الناقص الشارع قال هو كلا اثر لم يعتبره، بخلاف المشهور، المشهور قالوا من اول امر لا يقع في الخارج مسببا فاقدا او ناقصا، وانما المسبب اما يقع واما يعدل دائما. هذا التصوير الاول لادخال المسببات في حال النزاع. التصوير الثاني مع المحقق العراقي رضوان الله عليه كما في نهاية الأفكار. وقد بنى المحقق العراقي رضوان الله عليه المسألة على المغايرة بين العقد العرفي والعقد الشرعي، وتوضيح ذلك قال: لا إشكال في أن بعض المعاملات العرفية أنواع الشرع وبعضها حرمها الشرع. البيع القرض من الربا أنواع الشرع، البيع الربوي حرمه الشرع. نكتشف من التحليل والتحريم الشرعي وجود المخالفة بين العقد العرفي والعقد الشرعي. وصور المخالفة تتطور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: تارة المخالفة تكون على نحو تخطئة الشارع للعقد العرفي، فبين العرف وبين الشارع هناك اتحاد مصداقي في المعاملات، بمعنى أن هناك مسابقة ومساواة بين العقد عرفا وشرعا. فالبيع عرفا هو بيع شرعا وعرفا. فإذا لاحظنا في بعض الموارد الشارع حرم البيع الربوي، نكتشف من كشف العلمي أن هذا البيع الربوي لم يكن بيعا في واقعه، العرف لقصوره ولعجزه عن ذلك الواقعيات تطور أن البيع الربوي من مصادق البيع. فالشارع بدليل تحريم الربا كشف عن أن البيع الربوي ليس من مصادق البيع، وألفت نظر العرف إلى الخطأ المصداقي، الخطأ في التصور، كشف له الخطأ. فحينئذ الموارد التي خالف الشارع فيها العرف لا يعني أن الشارع والعرف غير متفارقين، وإنما هما متفارقان، ولكن بقصور عقول العرف قد يتصور العرف أن بعض المعاملات هي من مصادق البيع، وبعض العقود النكاحية كنكاح الشغار هو من مصادق النكاح، يتوصل هذا. لكن الشرع حينما حرمهما كشف العرف عن الخطأ. هذه صورة. فإذا بين المصداق العرفي والمصداق الشرعي وبين المفهوم العرفي والمفهوم الشرعي هناك اتحاد، لكم مغايرة. الصورة الثانية: أيضا هناك اتحاد مصداقي ومفهومي بين المعاملة العرفية والشرعية، ولكن الشارع خصص بعض المعاملات بترتيب الأثر وأخرج بعض المعاملات عن ذلك من باب التخصيص الحكمي، من باب الاستثناء من خروج الموضوع. فبناء على هذا البيع كله صحيح، كله عند العرف بيع وعند الشارع ايضا بيع، لكن الشارع قال بيع الكافر بالكافر انا لا ارتب عليه الاثر، وان كان العرف يرتب عليه الاثر، فهذا اخراج حكمي. ولعل ما يوضحه ما ذكره الكفار حينما حرم الإسلام الربا في أول نزوله. هؤلاء قالوا البيع قبل الربا، قالوا هكذا نفس الشيء، هذا بيع وذاك بيع، لكن الباري عز وجل أجابه وأحل الله البيع وحرم الربا. حتى وإن كان هو بيع عندكم، لكن الشارع استثناه حكما، بمعنى أن الأثر في النقل والانتقال وإطالة الملكية الشارع رتبها على مصداق دون مصداق. سيصير حكم قول المولى أكرم العلماء الشامل للعدول والفساق، ثم بعد ذلك يستثني الفساق هنا. أيضا هكذا البيع بيع عند العرف في الربا كان أو في غير الربا، لكن الشارع استثنى البيع الربوي لعدم ترتيبه الأثر عليه، فحينئذ بين المصداق العرفي والمصداق الشرعي هناك اتحاد، ولكن الشارع استثنى بعض المصادق حكما لا موضوعا. الصورة الثالثة مبنية على المغايرة بين العقد العرفي والعقد الشرعي، بمعنى أن البيع عند العرف له معنى وله أثر، ينشر هذا الأثر من اعتبار نفس العرف ولا نرجع فيه إلى الشارع. وبعض المعاملات أنشأها الشارع سلام عليكم ولها أثرها أيضا، فإذا يصبح عندنا في الخارج موضوعان، أحدهما عرفي أثره أيضا عرفي، الثاني شرعي أثره أيضا شرعي. فبين العقد العرفي والعقد الشرعي لا يوجد هناك اتحاد مصداقي ولا اتحاد مفهومي، بل بينهما مغايرة. العقد العرفي معتبره العرف، أثره هل يحققه العرف، والعقد الشرعي يحققه الشرع، أثره أيضا يرجع إلى اعتبار الشرع. منتهى القضية معاملة الأرض تسمى بيعا، معاملة الشرع تسمى بيعا، لكن هذا من باب الاشتراك اللفظي وليس من باب الاتحاد المفهوم أو الاتحاد المصداقي. فإذا لاحظنا أن جملة من المعاملات أمضاها الشارع وجملة من المعاملات حرمها الشارع كالبيع الربوي، نكتشف هنا أن المعاملة قد تكون صحيحة عرفا، دقق في التعبير كبيع ربوي، إلا أنها فاسدة شرعا. فبناء على هذا التطور الثالث المبني على المغايرة المصداقية والمفهومية بين المعاملة العرفية والمعاملة الشرعية، يمكن أن يتصور حقيقة ثالثة تدور بين الصحة والفساد وليست منحصرة بالوجود والعدم. وبهذا يظهر الفرق بين الصور الثلاثة، فإنه على المبنى الأول، يعني إذا قلنا بالاتحاد المصداقي بين المعاملة العرفية والمعاملة الشرعية والموارد التي حرمها الشارع من المعاملات، نحملها على تخطئة العرف مصداقا، يخرج البحث عن دائرات النزاع كما ذهب إليه المشهور. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا شيء في الخارج اسمه فاسد، وإنما الملكية والزوجية والفرقة والرقية والحرية وغير ذلك من آثار المعاملات، إما هي موجودة وإما هي معقولة. في في بعض المعاملات كالمعاملة الربوية أو نكاح الشغار أو ما أشبه ذلك، يتصور العرف أنها مسببة للأسباب ومحققة للآثار، العرف هو يشتبه مو أنه في الواقع هكذا فتخرج عن حريته. وأما على الوجه الثاني والثالث فيمكن تصور النزاع فيهما، هذا في مقام التصور. وأما في مقام التصديق فيرى المحقق العراقي رضوان الله عليه أن أروع هذه الوجوه هو الوجه الثاني، بمعنى أن المعاملات التي حرمها الشارع تكون خارج حكمين عن المعاملات العرفية، فيكون من باب التخصيص لا التخصص، حينئذ لا يمكن الالتزام بهذا الثاني. لماذا؟ لمحذورين، الأول أنه مخالف لمرتكزات متشرعة عن المعاملات، الثاني أنه يستلزم التناقض. بيان ذلك، إذا قلنا أن البيع عند العرف معتبر، إذا أمكن أو تغيره فاعتباره عند العرف معناه تحقق الملكية، المشتري يملك المثنى والبايع يملك الثمن، هذا معنى الاعتبار، هذا معنى التركب الأثر عليه. الملكية يلازمها التسلط على التصرف في هذا المال في المثنى أو في الثمن، ما تفرق بينهما. فإذا أقررنا بتحقق الاعتبار العرفي خارجاً، أقررنا بتحقق الملكية، وإذا أقررنا بتحقق الملكية لازمه الإقرار بتحقق السلطنة على التصرف، فحينئذ لا مجال للشارع لأن يستثني حكم بعض المعاملات عن بعضها، لأنه يستلزم التفكيك بين العلة والمعنى. وهذا ليس هو المستفاد من المرتكزات المتشرعة، لأن المستفاد من المرتكزات المتشرعة أن المعاملة المعتبرة تحقق أثرها. لا يوجد عندنا معاملة لها أثر خارجي متحقق ولكن لا يترتب عليه حكمه. فبناء على هذا أضعف الوجوه هو الوجه الثاني، فيبقى الأمر يدور بين الوجه الأول وهو الحمل على التخطئة مع اتحاد المفهوم والمصداقية، والوجه الثالث وهو الحمل على المغايرة بين المعاملة العرفية والمعاملة الشرعية. اختيار أحد الأمرين متوقف على تفصيل في كبرى المعاملات وعاقله لزوم المرأة إلى أن المعاملات أمور واقعية حقيقية كشف عنها الشارع بأدلته أن هي أمور اعتبارية محضة ترجع إلى اعتبارات المعتبرية. إذا قلنا بالأول بمعنى أن المعاملات أمور حقيقية واقعية كشف عن الشارع، فحينئذ لا بد من التمسك بالصورة الأولى، وهو أن بين العرف وبين الشرع في المعاملات اتحاد مفهوم ومصداقي، فما أحله الشرع هو عند العرف كذلك، وما عمل بما اعتبره العرف هو عند الشرع كذلك. فخروج مثل البيع الربوي ونكاح الشغار عن علمية المعاملات هذا خروج موضوعي. العرف كان يتصور أن هذه المصادق المعاملة، لكن الشارع كيف خطأ الله فيه؟ يعني تخرج المعاملات بناء على أنها أسماء للمسببات تخرج عن محل النزاع كما ذهب إليه نشوف. وأما إذا قلنا بالثاني وهو أن المعاملات ليست الأمور الحقيقية الواقعية وإنما أمور اعتبارية محضة ترجع إلى اعتبارات المعتبرين، سواء كان المعتبر عقلائي أو كان المعتبر شرعي، ماكو فرق. فحينئذ يتعلم القول الثالث، الصورة الثالثة. لماذا؟ لأن الصورة الثالثة مبتنية على المغايرة المصداقية والمفهومية بين العقد عرفا والعقد شرعا. فحينئذ إذا لاحظنا في بعض الموارد كالبيع الربوي أن العرف يعتبره بيعا، وهذا الاعتبار من شأن العرف، يعني المعاملة العرفية تغاير وتغاير المعاملة الشرعية. العرف اعتبر البيع الربوي بيعا، واعتبر ما يتحقق من هذا البيع قتل النسب والانتقام، اعتبر ذلك. لكن الشارع حرم ذلك، بنى ذلك. نكتشف هنا ان ما اعتبره الشارع بيعا، الشارع ما اعتبره العرف بيعا، حكم الشارع بفساده. فيصبح عندنا في الخارج مسبب وهو ملكيه، لكن هذه الملكيه بالنظر العرفي صحيحه، ولكنها بالنظر الشرعي شنو؟ فاسده، فتدخل في محل النزاع. فبناء على هذا تدخل المساله في كبرى اصل المعاملات، وانها على اي نحو نبتغيها ان المعاملات امور حقيقيه واقعيه، حينئذ يتعين قول المشهور. ام هي امور اعتباريه محضه، حينئذ يتعين الصوره الثالثه. المحقق العراقي رضوان الله عليه كما يظهر من تقريراته اعتبر الثالث، قال الظاهر من البعيد جدا ان تكون المعاملات امور حقيقيه واقعيه، وانما هي امور اعتباريه محضه، خصوصا في اصل الجعل، في اول الجعل. ربما بعد المرحله الاولى يعني بعد اصل الجعل حينئذ تصبح المعامله من الامور الواقعيه، لكن تصير بعد ذلك من الامور الواقعيه هذا يخرجها عن حريم النزاع، تخرج عن محل البحث. ونظر لذلك لمساله الواقع، لان الواقع قد يضع المعنى المعنى اولا بالجهل والاعتبار، لكن هذا الوضع امر اعتباري وامر حقيقي. امر اعتباري الشارع يقول هذا السائل السيال البارد بالطبع انا اسميه ماء، ما يخرج من الجهد ولونه احمر انا اسميه دما، هذا الاعتبار. ثم بفتره الاستعمال والاضطرار في هذا الاستعمال تصبح هناك رابطه واقعيه بين هذه النقطه وهذه المعنى. يقول في المعاملات هكذا، الشارع حينما وضع نقضة بيع للمعاملة التي تحقق النقل والانتقام في الملكية، ووضع نقضة نكاح للمحققة للعلاقة الخاصة بين الرجل وبين المرأة، والطلاق للفرقة الخاصة بين الرجل وبين المرأة حين التسمية، هذه التسمية نشأت من الاعتبار مؤثرة. ثم بكثرة الاستعمال واستغراق هذا الاستعمال صارت هناك رابطة واقعية بين لفظة بيع وبين تحقق الملكية، بين لفظة نكاح وبين تحقق الزوجية وهكذا. فحينئذ إذا قلنا بأن المعاملات أمور اعتبارية يتعين القول الثالث الصورة الثالثة. وأما قيرورة العلاقة واقعية بعد الوضح ليس له دخل فيما نحن فيه، لأننا نتكلم في أن ألفاظ المعاملات موضوعة في أصل الواقع في أصل الجعل موضوعة لأي معنى من المعاني، وهذه العلاقة الواقعية الناشئة هذه متأثرة عن الوضع بعد ذلك تحققها. وبهذا يصور المحقق العراقي رضوان الله عليه دخول المسببات في حريم النساء. هناك محاولة أخرى لسيد الخوئي رضوان الله عليه ثم يقول أن تناقش في هذه الأقوال، فلذا حقا إليه أن المتفق عليه بين الأصوليين خروج المعاملات عن حريم النساء في الصحيح والأعم إذا قلنا بأنها أسماء للأسباب، وأما إذا قلنا أنها أسماء للمسببات فيها قولان. القول المشهور ذهب إلى الخروج، وقول هو غير مشهور ذهب إلى الدخول في حرم النزاع، وله فيه تفاصيل أو تصويرات. التصوير الأول ما كان عن السيد الأستاذ رضوان الله عليه، والتصوير الثاني عن المحقق العراقي. بقي التصوير الآخر إن شاء الله تعرف إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.